المسجد صلي ركعتين أو ثلاثة أو أربعة أو ما تيسر، كل ما دخلت تحية المسجد، تحية المسجد ركعتين، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تقول النهي الشيخ؟ والله وقت النهي هذا محل خلاف بين أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل حتى ذوات الأسباب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث المراد به النفل المطلق، وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا الحديث مخصص للحديث الأول، يكون هذا مخصص له. وعلى كل حال الأمر واسع، من صلى فلا حرج عليه وهذا دليله، ومن لم يصلي فلا حرج عليه وهذا كدليل. لكن في نظري إن القول بأداء تحية المسجد ولو في أوقات النهي أنه والله أعلم أقرب الصواب لهذا الحديث، والعلم عند الله. هل الأضحية واجبة على كل فرد في كل عام؟ الأضحية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وليست على كل فرد. أهل البيت ضحهم بضحية واحدة وإن زادوا فلا حرج، لحديث أبي أيوب قال كان الرجل على عهد رسول، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذهب واحد عن محمد وأهل بيته هو آله، وذبح الآخر عن الموحدين من أمة محمد كلهم صحانوا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يعني ما يلزم كل شخص يضحي بعينه، لكن أهل البيت ضحهم ضحية تشملهم جميعا إن شاء الله، اشتركوا يا جميعا، وإن زاد ثاني فلا حرج عليهم، لكن كون كل واحد يضحي لا، هذا فيه يعني إسراف، وهي مستحبة في قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون إنها تجب مع اليسار، إذا كان الرجل غني فإنه يجب عليه أن يضحي، والصحيح أنها مستحبة لقوله تعالى مستحبة استحبابا مؤكدا، لقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله من إراقة دم. وفي الحديث الآخر ما أنفقت الورق في أفضل من نسيكه في يوم العيد. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأضاحي ما هي، قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها، قال بكل شعرة حسنة. فطيبوا بها نفسا، كان يعني كون يضحي فيها شكر لله عز وجل وإغناء أيضا لأهل بيته ولأولاده، وأن ما يكون محل حاجة محل فقر والناس يصدقون عليه، هذه حالات الدنيا، فإن من الله أغناك ووسع عليك الحمد لله، هذا من هذا من أفضل ما يكون القربات. فلأنها تجمع أمرين، تجمع الذبح في ذلك اليوم وهذا قربه، وتجمع أيضا الانتفاع بلحومها. والله جل وعلا قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والرسول عليه الصلاة والسلام طيلة إقامته في المدينة كان يضحي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره الأنس وغيره. المقصود أن الإنسان اللي مغني الله أن عليه أن يضحي كل سنة شكرا لله وقربة له سبحانه وتعالى وإغناء أيضا لأولاده وأهل بيته. بعض من العرب يقول الضحايا وين المطايا يوم القيامة، بعض من العرب يقول وين الضحايا مطايا يوم القيامة وين يركبوها. لا هذا ما أدري والله، لا جهل ولا منه شيء، ما أدري والله، يقول مطاياهم على الصراط. إيه يقول ضحاياهم مطاياهم يوم القيامة مطاياهم أعمال. إيه وهذا ورد علينا فيها. لا لا هذا ما أظن لها أصل، لا الناس مطاياهم على الصراط أعمالهم مستقيم تجريبهم أعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيمر أولهم كالبرق وأولهم كالريح ثم كالريح ثم كالأجاود للخيل والركاب تجري بهم أعمالهم. ونبيكم عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. شوف دليل على أعمال العباد إيه؟ وحتى أن الرجل لا يستطيع أن يمر إلا زحفة يزحف على الصراط. الحمد لله. نعم. هل إذا مرت المرأة هناك مواقف يا أخوان يوم القيامة مواقف عصيبة وصعبة من الله إن شاء الله فاستعدوا لها وأعدوا لها العمل الصالح بالجهد وأصلحوا النيات وأخلصوا العبادة. إياكم الشرك قليلا وكثيرا فإن هذا والله هو ما يعني اليوم ابتلي به العالم الإسلامي مع الأسف الآن كثير من بلاد المسلمين الآن فيها الآن القبور والأضرحة والناس يطوفون بها وينذرون لها يذبحون لها القرابين ويرجونها من دون الله عز وجل. هذا شرك يا أخوان شرك أكبر مع الأسف لا قوة إلا بالله. الله يصلح حالنا وحال المسلمين. ما الحكم لو مرت المرأة بين يدي المصلي هل تجب الإعادة أم لا؟ والله هذا هذه مسألة خلافية. هل المرأة تقطع الصلاة ولا تقطعها؟ لو معد مما يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. قد أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب والله إني لمعترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي حتى يكفوا عنه. وعلى كل حال بعض العلم يرى أنها تبطل الصلاة وعليها أن رعاية. أما في الحرم والله الأمر مشكل جدا يعني لأن الدنيا زحام ومن الصعوبة بمكان التحرز من هذا الشيء فأرجو الله أن يعفو لأن مهما عمل الإنسان ما يستطيع التحرك أبدا. نعم شوف الناس يقول الصوت ممكن ترفع الصوت أكثر شوي. أنا هذا قدرتي اللهم استعان. سلمت أحد المؤسسات المورده للمواشي ولن تجد إلا ما تجد. سلمت أحد المؤسسات المورده للمواشي لأني أخاف أزيد ثم أصاب بوحة فمثلا لابد الواحد شوي شوي اي يعني ولكن يلا يسلموا الميكروفون ما رضي يعطونا ميكروفون ولا سانسي. نعم هل نطف الابط افضل ام لا السؤال اول تو ذاك سؤال نفس الورقه إيه؟ سلمت احد المؤسسات المورده للمواشي ثمن الهدي على ان تقوم بالذبح هل يجوز التحلل من الاحرام قبل النحر حسب اني لم اعرف. نعم التحلل ما له علاقه بالذبح وإنما التحلل إذا رميت وحلقت تحل إحرامك ما له علاقة بالذبح. أما نطف الإبط فبأي شيء نزلت الشعر حصل المقصود إن أمكن نتفه هذا فلا مانع وإن أمكن حلقه بالمكينة فلا مانع وإن أزلته بشيء من المزيلات أيضا كذلك. المهم إزالة الشعر اللي في الإبط لأن هذا يسبب الروائح المؤذية فكان هذا يعني ديننا دين الحمد لله الإسلام دين النظافة دين الطهارة دين الصحة فكان يأمر بخصال الفترة هذه اللي هي حلق الشعر حلق العانة حلق الأبط تقليم الأظافر كل هذه والحمد لله هي من الختان كل هذه من خصال الفترة. نعم سألناك بالأمس عن بائع الدخان وشاربه وقلت أنه حرام ونسينا عن أموالها هل يجوز الحج بها أم لا؟ الحج بالمال الحرام إن كان مال مختلط حلال وحرام فالأمر أسهل يكون مال مشتبه وإن كان المال كله حرام فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من قال إن الحج بالمال الحرام لا يصح كأخذ المال المغصوب للوضوء وقال آخرون إن الحج بالمال الحرام يصح مع الإثم فحجه صحيح ولا يلزمه أن يأتي بحجة ثانية لكنه أثم لأنه أخذ مالا غير طيب ولعل هذا هو الراجح. والذي ينبغي على المسلم إذا أراد أن يحج أن يتوخى نفقة طيبة يعني بمعنى حلال لأنه جاء في الحديث إذا قال الإنسان إذا كانت نفقته من مال الحلال ووضع رجله في الغرز يعني في الرحل فقال لبيك وسعديك ناداه مناد لبيك, إذا قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد لبيك وسعديك, حجك مبرور وذنبك مغفور وزادك حلال إلى آخره. وإذا كان والعياذ بالله من مال خبيث قال لا لبيك ولا سعديك, حجك غير مردود وأنت مأزون غير مأجور, نفقتك حرام إلى آخر ما جاء في الحديث. المقصود أو كما قال عليه الصلاة والسلام, المقصود إن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يعني يحج أو يعتمر فعليه يتوخى المال الطيب المباح. والإنسان يعني يجب عليه وجوبا أن يتحرى في أطعمته وألبسته المال الحلال, ولا يؤكل نفسه وعياله وأولاده من مال حرام. يقول عليه الصلاة والسلام أيما جسد نما على سحت فالنار وأولاده. فينبغي الإنسان أن يعني والعياذ بالله يعني يأكل حرام يتجرى على الحرام, لأن الحلال والحمد لله فيه كفاية فيه غنية في بركة واسع ولله الحمد, بيع وشراء صناعة زراعة حرفة أي عمل والحمد لله, لكن تجنب الحرام وفي الحلال كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول بعد الطواف دخلني الشك إن كنت قد طفت 6 أشواط أو 7 لكني أكملت مناسك العمرة فصليت وذهبت إلى الصفا والمروة, فما رأيكم؟ إن كان الشك قبل أن تفرغ من الطواف فهذا شك معتبر وعليك أنك تكمل تعيد وتكمل, وإن كان الشك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه. مثل اللي يشك وهو في الصلاة, إذا شك في صلاته بنى على اليقين, وإذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه, لأن الشك عند الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. يقول أضع أموالي في بنوك تعمل بالربا, وفي كل آخر عام نأخذ هذه الفوائد الموضوعة في البنك, ثم إن الدولة تفرض علينا ضرائب, فهل يجوز أن أسدد الضرائب من هذه الفوائد؟ وين هذا فيها؟ هذا واحد صاحب سؤال الضرائب والفوائد. أوروبا كل أوروبا يجي. ها؟ أوروبا كل أوروبا. كل أوروبا. أشدهم يا أخي. ما في أوروبا خير. على كل حال ما يجوز الإنسان يضع ماله حتى يعني يأخذ ربا يسدد به ضرائب. لا ما يجوز الإنسان هذا. لكن إذا كان ملزما به ثم مثل ما نسمع الآن في بنوك الأجنبية في الخارج أن الإنسان اللي يضع فيها نقود يلزمون بأخذ الفوائد, فإذا طلبوا منه ضرائب يعطيهم من الربا. لا أظنهم في ضرائب إحنا نسمع هذا, أنا والله ما أدري, لكن نسمع الطلبة الآن حتى في أوروبا يعني أسمع الطلبة اللي يروحون لأمريكا يسألون هذا السؤال, أو ما أدري يقولون إيه يقولون لا إن الإيداع هناك إنه لا بد أن يعطون الفوائد. لا في نوع إيه. على كل حال لا يجوز الإنسان أن يودع ليأخذ فوائد. نعم. يقول تقولون بأن حلق اللحية في حرام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام, ما بنقول إحنا سنة يعني الوخ ها يعني دعوة ما عجبه يعني تقولون ولا هذا تقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حتى عليك لا إيه والله لا هو يعني ها سنة ما عجبه القول. نعم. يقول ولكن في بلادنا إذا ربينا لحانا قتلونا أو سجنونا فماذا نصنع؟ أما بالنسبة لحلق اللحية فهذا لا يجوز, ولسنا نقول نحن, هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحفوا التوارب وأرخوا اللحى خالف المشركين, وفي رواية وفي حديث آخر قص الشوارب وأعف اللحى خالف المجوس. أما ما يدعيه بعض الناس من أنك قد يعني يتذرع يقول إذا ربيت شعوري أني أنسب إلى الدين وإذا أنسب إلى الدين آذوني، فاللي يظهر اللي ما يتدخل في شؤونهم ما يؤذون، هذا اللي احنا نسمع، يعني إذا ما دخلت في شؤونهم وأمورهم ما آذوا، فأنت لا تدخل في شؤونهم ولا يؤذون. وعلى كل حال من يتق الله يجعل له مخرج. نحن لا تستعجلون. أما كنا نقولك والله افعل المنكر هذا لأجل هذا، لا ندري، الله أعلم. اللي يظهر لنا حسب ما بلغنا أن اللي ما يتدخل في شؤونهم ما يؤذون، ولي يتدخل في شؤونهم. نعم. يقول حاج متمتع أدى عدة عمرات في خلال فترة حله الآن، فهل إذا أراد أن يحرم بالحج يذهب إلى مسجد التنعيم أم من مكانه في مكة؟ لا، الإحرام بالحج يكون يحرم الإنسان من محله اللي هو مقيم فيه، سواء كان في مكة ولا في منى ولا في أي مكان، يحرم من محله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه المحلين يعني من العمرة أمرهم أن يحرموا من أماكنهم، وكانوا ساكن نازلين في الأفضح. الأفضح هذا الوادي اللي مثلا ممتد من العدل، ساحة العدل فوق، إلى أن يصل الحرم، يمر بالمعلات، مقبرة المعلات، هذا يسمونه الأفضح. هذا كان وادي سمى البطحة، كان في بطحة صغار حجارا صغيرة تسمى البطحة، ومثل بحص اللي يستعمل الطرق يستعمل البنيان فيه حجارة صغيرة. هذه تعرفون هذا ولا ما تعرفون في بلاد؟ المقصود هذا كان زمان قبل البنيان كان الوادي هذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكن فيه ناس منه. كان هذا إلى وقت ما هو بعيد، يعني ما توسع بنيان مكة كغيرها من المدن عندنا في السعودية، ما توسع إلا في الوقت الأخير. لكان في الأول فيما حجينا في السنين الأول كان البنيان يعني إلى قرب المقبرة المعلات وراها شوي، والباقي بر ما في إلا محلات قليلة متناثرة. الحين ما شاء الله إلى مين وصلت. نعم. يقول حاج متمتع ترك حدود حرم مكة لزيارة المشاعر كعرفات، فهل عليه دم؟ لا شيء عليه، اللي ما تعدى الميقات ما عليه شيء، لأن عرفات وجدة وهذه كلها داخل الميقات، ما عليه حده ومدود ومسلم والشرايع وعرفات كل هذه داخل الحدود. وادي أيضا فاطمة ها؟ ذهب إلى المدينة. نعم، لازم يحرم الميقات أو راح الطائف. نعم. هل هناك فرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ إيه، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ما يتم الحج إلا به، لكن طواف الوداع لا علاقة له في الحج. إذا أراد يسافر يوادع، يعني الحج كمل، بس هذا الآن من حقه من الأشياء الواجبة عليه أن يودع البيت كما يودع المسافر أهله. فإذا ترك الوداع مثلا ما تمكن يوادع كان عليه دم ذبيحة، لكن اللي يترك الطواف الإفاضة ما يصح حجه، لا بد يعود يكمل، لا بد. ولهذا سمعني قلت للرجال اللي تقوم عند المرأة قلت خلها تطوف بنية الطواف عن الحج الماضي، لو كان وداع قلنا يذبح ذبيحة ولا عليه. نعم. في الميقات بعد الغسل والإحرام هل يصلي ركعتين ويلبي للعمرة؟ وفي يوم التروية بعد الغسل هل يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين إلا إذا كان وقت نهي، يصلي ركعتين إلا إذا كان وقت نهي، يعني بعد العصر ولا بعد صلاة الصبح، يعني من طلوع الشمس، ما هذا وقت نهي ما يصلي. نعم. هل يجوز الطواف لشخص حامل النعال في كيس بلاستيك؟ والله في حد ذاته خلوكم معي، الطواف وحامل معه أحذيته هذا في تفصيل، إن كان الأحذية فيها نجاسة ما صح الطواف. عليكم الله وصلح وبارك. إن كان الطواف إن كان الأحذية فيها نجاسة ما صح طوافه، وإن كان متأكد أن الأحذية أنا طاهرة ولا شيء فيها ما عليه. فهذا يعني يقول هذا التفصيل، والأولى لها لا يطوف بها، يعني يؤذي الناس ويؤذي عباد الله في الطواف ويتعبه أيضا منها. إيه بس قد تكون فيها نجاسة، تكون أنت حامل للنجاسة، لأنك لو حملت النجاسة في قارورة ما صح طواف. ده كلامي ها؟ لا شك يتركها. والله إن شاء الله اللي راح، وإذا كان مجرد شكر جوا لا يؤثر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يقول إنني متزوج بامرأتين، إنني أعدل بالمبيت والمأكل والمشرب، ولكن قلبي يميل إلى إحداهن لأنها تخدمني أكثر وأبات عندها في الظهيرة دائما. لا لا ما كونها تميل إليها ميلا ميل القلب هذا لا يؤخذ الإنسان عليه، لكن كونه يعطيه من حق الثاني لا، إلا بإذن الثاني إذا أذنت، وإلا يومها لها يومها وليلتها كلها لها، وهذه لها يومها وليلتها، لكن كون إن عاد يميل إليها وسبحان الله ميل القلب هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، قل عليه الصلاة والسلام. فلا بد من العدل يا أخوان. الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وجاء في الحديث: من تزوج امرأتين ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إيه والنساء بينهم غيرة، حتى لو رحت لها إيه أنك راح أنت بيت عندها ولا تقيل عندها كل. إذا شوف يا أخوان، من درس سيرة أمهات المؤمنين على ما هم عليه من التقوى والإيمان والصلاح والرغبة في الخير اعتبرنا قمة، ومع ذلك بينهم الغيرة اللي تعرفوا تسمعون بها. كانت عائشة رضي الله عنها تغار إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بخير. خديجة ميتة في مكة قبل يجي الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل يأخذ عائشة، وعائشة قبل تسوي في المدينة، وهذه توفيت رضي الله عنها في مكة، ومع ذلك يحصل شيء. فإذا معناه النساء حساسات في هذا الجانب، فعلى من أراد تزوج ثانية أو تزوج ثانية عليه أن يتقي الله ويعدل، عليك بالعدل، ولا تقل لا أنا ما أحد يسيطر علي. عليك من يحصي عليك الحركات والسكنات، وغدا تفتح هذه الصحائف وسيقال لك لما فعلت، ما هو قالك هل فعلت، لأن الله عالم لما فعلت، لكن لما. أعد لهذا السؤال جوابا في يوم ما ينفع فيه مال ولا بنون، لا جاه ولا مال ولا شيء، بكرة تأخذي من حسناتك المرض. خليك نعم. هل يجوز الطواف من السطح؟ الطواف الأصل أن يكون في الأرض، هذا الأصل، لكن يجوز أن يطوف في الدور الثاني والثالث عند الحاجة إذا كان زحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا لما كثر الناس وغشوا وكثرة السؤال، ركب عليه الصلاة والسلام الجمل وأكمل طوافه، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان أن يطوف من الدور الثاني والثالث، وصادر في هذا فتوى. لكن أقصد أقول يعني إذا كان هناك حاجة، أما إذا كان ما هناك حاجة كون يطوف قرب البيت هذا أولى وأكمل وأفضل، كل ما كان أقرب من البيت كل ما كان وأيسر له، بعيد المسافة هنا، بس هنا سهلها وجود الزحام ولا لا، ولا بعيد بعيد المسافة، السعي كذلك الشيء، ها؟ كذلك السعي إذا أمكن السعي أسفل لا تتعبه، إذا كان هناك حاجة ما يفعل. نعم. عند رمي الجمرات هل من الضروري إصابة الهدف؟ من الضروري أن تقع في الحوض بس، ما رأيكم؟ أما إصابة العلم ما هو بلازم. ما رأيكم في من يبيع أمتعة أتى بها من الحج عند رجوعه لبلاده؟ ما في هذا ما. يعني كون التجار وشرى من مكة أشياء وراح يبيعها هناك، ما في هذا مانع، يجوز إلا إذا كان اللي اشتراها بيتبرك بها، وهذه بركة ويرجو بركتها، ويعني أنها تنفع وأنها تضر وأنها تدفع عن السوء، فلا يجوز يبيع هذه الشيء. أما إذا كان عادي شرى ما يشرح يبيع هناك، شرى أواني راح يبيع هناك، ما في شيء. تذكرها أحذيه وراح يبيعها هناك ما مش. بس ما يقول يلا هذه من الحرم هذه من أرض الحرم. جاء من مكة. هذه من مكة في البركة في البركة لا هذا ما في. لا. نعم. هل يجوز للمتمتع أن يؤدي عمرة لأحد أبويه الميتين؟ والله الآن قبل الخروج ما عاد مدين الآن مدين الزحام وما بقي إلا يومين لكن بعد الحج إن كان معه ساعة وقت. طب الإنسان عندما يحج يحلق كيف يتمتع؟ كيف يتحلل؟ لا أنا قلت لك مقصر. لا بالنسبة اللي هو لا إذا كان حلق يمر بالموس على رأسه يمر بالموس على رأسه هكذا. نعم. هذا اللي يجي مثل الأصلع الأصلع اللي مال الشعر. نعم. إيه وش يسوي يمر بالموس على رأسه كذي. نعم. يقول عند الطواف لا أدري أطفت ستا أم سبعا أم ثمانية ما شاء ثم لبست الإحرام وطفت مرة أخرى وسعيت وقصرت هل علي شيء؟ أبدا علي زيادة حلق زيادة. أتيت من الإمارات للحج متمتعا فهل لي أن أذهب إلى جدة لزيارة أخي لي في فترة انتظار الحج؟ لا في مانع بس الآن ما عاد عندي الآن والله كل حل لا مانع من خروج الزيارة باقي بكرة بعد بكرة إذا أمكن هذا. يقول أنا عائد ممكن أعمل عمرة لأحد أقاربي. والله إذا كان بيمشي مبكر ما أظن لأن دين الزحام وإذن المسلمين لكن كان متأخر يخف الزحام ما يخالف. هل يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي؟ والله عليه أن يتحاشى هذا ما أمكنه ذلك وإذا لم يمكنه فشفه على الله بين الزحام تقول الله ما استطعت لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب؟ النقاب إن كانها حال الإحرام فلا المرأة حال الإحرام لا تلبس القفازين اللي يشرب اليدين ولا تلبس النقاب ولا البرقع لكن يجب عليها أن تستر وجهها بشيلة ولا بجلباب ترخي على وجهها هكذا عند الرجال الأجانب وإذا رأت أنها في أن تلف أيضا يديها في الجلباب أو العباءة فهذا أطيب وأستر لها لكن ما تلبس الشراب شراب اليدين أما شراب القدمين ما يخالف. نعم. سمعنا أنه منذ اليوم الأول من ذي الحجة لا يجوز للحاج الذي يريد أن يضحي قص شعره أو أظافره علما بأننا عند وصولنا وبعد الانتهاء من مناسك العمرة قمنا بقص الشعر هذا لا يضر لأن قص لأجل العمرة هذا يعتبر نسك وليس من باب الترفع وإنما من باب النسك فلا مانع من أن الإنسان يطوف ويسعى ويقصر ولو أنه يضحي لكن المحذور اللي بيقى يعني ياخذ من شعره بعد ما يدخل العشرة من أظافره هذا هو منهي إذا لم يكن لقصد التحلل ما مثل المعتمر هذا لقصد التحلل لا شيء هذا. نعم بعد ذلك لا يجوز أن يقص أي بعد ذلك ما يقص. نعم. رجل نام في عرفات هل يحسب له الوقوف؟ يحسب له الوقوف ولو نام ما في معنى ما يحسب له يكون الإنسان يقضان لو نام في عرفة ينوم الإنسان في عرفة ما في معنى تليلش ويستريح هنا شكله على بقية النهار نفرض وصلها مثلا ساعة عشر مثلا كذا ثم بعد هذا تريح ونام إلى وقت الصلاة ولا بعد ما صلى الظهر وجد شوي لين يعني مر ساعة وساعتين ليكون أعول على الدعاء الذكر ما في هذا معنى إيش؟ نعم ما حكم الصلاة 40 فرضا في المسجد النبوي كما يقولون؟ لا أعرف بهذا عدد محدد ولكن الإنسان يصلي في المدينة ما تيسر له لأن مسجد المدينة مسجد الصلاة في تضاعف قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة فأنت كل ما تصلي في مسجد المدينة كل ما يحصل لك إن شاء الله تعالى مضاعفة الأجر في عدد الصلوات أما كونك تحدد فرضين أو 5 فروض أو 45 فرض لا أعرف ذلك فالإنسان يصلي ما كتب له وما تيسر له كل ما جاء هو أفضل.